ما حكم تسمية المنتوجات التجارية بأسماء لأهل القبور والأضرحة؟ وما حكم بيعها واستهلاكها؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يجوز تسمية المنتوجات التجارية بأسماء أماكن مزارات الأضرحة والقبور التي تقصد للتبرك وتفريج الكروب وشفاء المرضى وتهوين الصعاب، ولا وضع شعارات أهل الهوى والبدع عليها ومعتقداتهم الفاسدة، ولا ترويج صور الأضرحة والقباب لما فيها من تعظيم للشرك في الأماكن والأشخاص، وتقديس قبور الصالحين والسلوك بها مسلك الأصنام في أهل الأوثان، وإغراء العوام ببركة المنتوجات والسلع بمثل هذه الصور والتسميات، وقتل واجب الإنكار لمظاهر الشرك والحوادث بإحلال المنكر محل المعروف ونحو ذلك من المفاسد. لذلك فإن عقيدة المسلم تأبى المشاركة في الترويج والاستهلاك ولو من أجل التسمية إلا ما احتاج المسلم إليه واضطر مع قيام الإنكار وعدم الرضا بذلك، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ترد في بعض كتب أهل السنة عبارة منه بدا وإليه يعود، فما معنى هذه الجملة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه عبارة أهل السنة في تقرير اعتقادهم في القرآن الكريم بأنه كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، وهو صفة من صفاته تعالى، منه بدا وخرج متكلما به حقيقة بلا كيفية قولا، ويضاف حقيقة إلى قائله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، ولا هو كلام غيره، ولا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلامه، ولم يخلقه الله تعالى في غيره لقوله تعالى: ولكن حق القول مني. فأخبر تعالى أن القول منه لا من غيره من المخلوقات، وفيه رد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم الذين يزعمون أن القرآن الكريم خلقه الله في غيره بناء على أصلهم الفاسد في نفي الكلام عن الله تعالى. فعلى هذا المعتقد الباطل يكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله تعالى، فكلامه سبحانه لموسى عليه السلام في زعمهم خرج من الشجرة. ولا يخفى أن الله تعالى قد أخبر في غير موضع من القرآن الكريم أن القرآن نزل منه، وأنه نزل به جبريل عليه السلام منه، قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى عن جبريل عليه السلام بأنه نزله من الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. وقال سبحانه: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فهذه الآيات تدل بوضوح على بطلان الزعم القائل بأن كلام الله مخلوق. خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة، فقد بين الله تعالى بأن النزول منه، ولم يرد تقييد بذلك إلا في نزول القرآن. وليس من الله شيء مخلوق، كما أن فيها ردا على الفلاسفة والصابئة الذين يجعلون القرآن فاض على نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العقل الفعال وغيره، وهذا القول أعظم ضلالا من الذي قبله. أما معنى قولهم وإليه يعود، فإشارة إلى آخر الزمان، حيث يرفع القرآن من المصاحف فلا يبقى منه حرف، ويرفع من الصدور فلا تبقى في القلوب منه آية، كما ورد في أشراط الساعة. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع. قيل: كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال: يسرى عليه ليلة فيذهب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ويحتمل أن يكون معنى العبارة السابقة أنه يعود إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، فلا يوصف أحد بأنه تكلم به غير الله تعالى، والكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم. وإن لم يكن بين المعنيين منافاة حقيقية لإمكان الجمع بينهما، إلا أن المعنى الأول مشهور، لأنه في آخر الزمان يقبض المؤمنون قبل قيام الساعة فلا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز الاقتصار على ركعتين أو أربع ركعات من جملة 12 ركعة من السنن الرواتب المؤكدة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسنن الرواتب المؤكدة التابعة للفرائض الخمس، سواء كانت قبلية أو بعدية، تندرج ضمن عموم التطوعات المستحبة، غير أنه يكره له تركها أو ترك بعضها، لكونها مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. علما أن سنة الفجر آكد السنن الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وفي لفظ: لم يكن يدعهما أبدا. وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحافظة عليها في الحضر والسفر. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الرواتب في السفر ما عدا ركعتي الفجر والوتر. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن سنة الظهر في السفر، قال: لو كنت مسبحا لأتممت. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك لم يكن يدعها، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي والوتر سفرا ولا حضرا. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. هذا وإضافة إلى فضل السنن الرواتب المؤكدة وسائر النوافل والتطوعات، فإنها شرعت أيضا لجبر الخلل وتكميل النقصان الواقع في الفرائض. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن كانت تامة كتب له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. ولذلك كان ينبغي المحافظة عليها خاصة على السنن الرواتب المؤكدة لما في ذلك من العناية بدين الله والاهتمام بشرعه والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن جهة أخرى: لا يجوز تركها مطلقا أو ترك بعضها مطلقا، لأن المداومة على تركها يعكس بالمقابل على عدم الاكتراث بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهديه وعدم المبالاة بشرع الله تعالى. وقد نص بعض الأئمة على أن تارك السنن الرواتب مطلقا ترد شهادته لسقوط عدالته من جهة نقصان دينه والتهاون فيه. قال النووي: من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالدين. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. صائم في رمضان ظهر له في بعض شواطئ البحر أن أحد الصيادين يصارع الغرق، ووجد في نفسه ضعفا بدنيا عن إنقاذه إذا لم يتناول شيئا ليتقوى به على إنقاذه، فهل يجوز له أن يبطل صومه من أجل هذا الغرض؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لا يمكنه تخليص المشرف على الهلاك من الغرق أو نحوه إلا بالإفطار، وجب عليه الفطر لإنقاذه، ويأثم إن لم يفعل، ويلزمه القضاء ولا تلزمه الفدية، لأن المنقذ للغريق في حكم الغريق، ويلحق بالمريض والمسافر في وجوب القضاء دون الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا وجدير بالتنبيه أن القادر على إنقاذ غيره لتوفر أسباب الإنقاذ ووسائله كالقارب والحبل ونحوهما مما هي داخلة في إمكانه واستطاعته، وامتنع عن استعمالها عمدا، فإنه يأثم على تركه ويضمن ديته على الصحيح من قولي العلماء، لأن الترك على التحقيق فعل على ما هو مقرر في موضعه. ومثل الشنقيطي رحمه الله بفروع كثيرة في المذاهب، قال: كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. وكمن منع خيطا ممن به جائفة حتى مات، ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه، ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمدا عنه حتى سقط، ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق، وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع، فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. نملك 10 بقرات ونبيع في السنة 2 أو 3، فهل في هذه الأبقار زكاة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فكل ما يعرض للبيع يدخل في عموم الأموال التجارية التي تجب الزكاة فيها، وهو مذهب الجمهور، لقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن الزكاة في كل عام. وعنه رضي الله عنه قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة. وعليه: فإن بلغت العجول المراد بيعها في أثناء الحول قيمة الزكاة المفروضة، وحال عليها الحول قومها وأخرج زكاتها من قيمتها لا من عينها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز أن يبعث المقيم من الآفاق هديا إلى الحرم ولو لم يرد النسك؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فما يهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر والغنم وغيرها إنما يراد به التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته وتعظيم بيته الشريف، والصدقة على الفقراء والمساكين، والإحسان والتوسعة على المنقطعين لعبادته سبحانه وتعالى في البلد الحرام والمجاورين لبيته المعظم. والمهدي له حالان: إما أن يقصد النسك ويسوق الهدي معه، فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وحديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة. وإما أن يبعث بها إلى بيت الله الحرام ولو لم يصحبها المهدي، فيشعرها ويقلدها حتى يعرفها الناس مهداة فيحترمونها ولا يتعرضون لها، وذلك من إظهار شعائر الله وإراقة الدماء في مرضاته، ويكون الإشعار والتقليد من المكان الذي هو مقيم به، ويجوز التوكيل في سوقها إلى الحرم وذبحها وتفريقها، ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على المحرم من محظورات الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها، وهذا القربان من أفضل العبادات المالية. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. من أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة الحلق أو التقصير، فنود معرفة وقته وشيئا من أحكامه مع بيان الأفضل منهما، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق الحاج رأسه كله أو يقصره كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم، والحلق أفضل من التقصير لدعائه صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ وقال في الرابعة: والمقصرين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها 3. قال: وللمقصرين. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التجرد. ويستحب للحالق البدء بالشق الأيمن للمحلوق، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. والمشروع في حق المرأة التقصير، وليس عليها حلق إجماعا، لخصوصه بالرجال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمعوا على أن سنة المرأة التقصير للحلاق، وتقصر المرأة من كل قرن من شعرها كله قدر أنمنة فأقل، فهو أقل شيء يقع عليه اسم التقصير. قال النووي رحمه الله قال ابن المنذر أجمعوا على أن لا حلق على النساء وإنما عليهن التقصير. قالوا ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة، واختلفوا في قدر ما تقصره. فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور تقصر من كل قرن مثل أنملة، وقال مالك تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما حكم امرأة تطهر من الحيض أو تصيبها جنابة وهي في محل بعيد عن مقر سكناها ويوجد به حمام منفرد وهي تترك خروج الوقتين أو الثلاثة من الصلاة يتسنى لها الرجوع إلى منزلها للاغتسال لأنها سمعت أن المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، فهل يجوز لها والحال هذه أن تتيمم وتصلي أم تنتظر حتى ترجع إلى البيت فتغتسل ثم تقضي ما فاتها وجزاكم الله كل خير؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمرأة كالرجل في الحكم لا يجوز لها أن تؤخر صلاتها عن وقتها المحدد شرعا، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أجلا محددا لا يجوز تجاوزه إلا لعذر. ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض من لوازم صحة الصلاة، فإن كان لها حمام منفرد مأمون في المحل الذي نزلت فيه فلها أن تغتسل فيه ولا تفوت الصلاة عن وقتها، كما لها أن تغتسل في أي مكان في سفر أو حضر يحصل فيه الأمن في الفندق كانت أو في غيره من غير انتياب للحمامات العامة أو الشعبية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحمام حرام على نساء أمتي، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لأن في الحمامات الجماعية غالبا ما لا تستر المرأة عورتها من النساء هذا. واغتسال المرأة معلوم بالضرورة، وإذا كان اغتسالها لسنة الإحرام في الحج والعمرة على وجه الاستحباب وهي في سفرها فمن باب أولى إذا كان الغسل في حقها واجبا. أما حديث والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن، فإن ظاهره محمول على التكشف للأجنبي وعدم الاستتار بلباس التقوى، ويدخل في النهي أيضا نزع الثياب في الحمامات العامة، ذلك لأن الفضيحة تحصل بالتكشف وعدم المحافظة على ما أمرت به بالتستر بالجلباب عن الأجنبي، فينال منها ما يحرك به شهوته ويطمع في المزيد، فتقع الهتيكة والجزاء من جنس العمل. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز للزوج أن يحلف بالله كذبا على زوجته من أجل الإصلاح إذا ما اضطر إلى ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فالمعلوم أن الأصل في الكذب أنه حرام في ذاته إذا كان لجلب نفع مجرد، وهو من الكبائر لكونه متوعدا بلعنة. قال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فإن انضم إليه حلف بالله صارت اليمين غموسا، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أما إذا كان الكذب لغرض إصلاح ذات البين أو لدفع ظلم أو ضرر أعظم من الكذب مفسدة، فقد ثبت من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحق والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب، وغير مداراة الرجل امرأته، وإصلاح بين اثنين، ودفع مظلمة. غير أن العلماء يختلفون في الكذب الوارد في الحديث، أهو الكذب الصريح أم مجرد التورية باعتبارها كذبا للإخبار بها، بخلاف ما قصد إبهامه المخاطب. ولو قصد بها المتكلم معنى صحيحا في ذاته على نحو ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب 3 كذبات، علما بأن إبراهيم عليه السلام ورى ولم يكذب الكذب الصريح، وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم التورية كذبا لأن كلامه كان على خلاف ظاهره بالنسبة إلى الإفهام. وفي تقديري أن أقرب القولين صحة هو أن المراد بالكذب في الحديث التورية لا الكذب الصريح. قال ابن القيم رحمه الله في معرض رده على من يقول يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم، ما نصه؟ لا نسلم أنه يحسن الكذب فضلا عن أنه يجب، بل لا يكون للكذب إلا قبحا. وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية، وكما عرض إبراهيم للملك الظالم بقوله هذه أختي لزوجته، وكما قال إني سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركه أو سيسقم يوما ما، وكما فعل في قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فإن الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط والشرط متصل بهما، ومع هذا فسماها صلى الله عليه وسلم 3 كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة، فكيف يصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك؟ فإن قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح، فنقول الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته، ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إياه مضمونا. فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب فهو صدق، وإن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد، فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا. وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده وكذب بالنسبة إلى إفهامه. ومن هذا الباب التورية والمعاريض، وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل عليه السلام اسم الكذب، مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا. فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على الناس، وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا قبيحا، وأن الذي يحسن ويجب إنما هو التورية وهي صدق، وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إلى الإفهام لا إلى العناية. فإذا تقرر هذا فعلى الزوج أن يتحرز من الكذب الصريح، بل هل حلف بالله عليه، وإذا اقتضت الضرورة أو دعت إليه المصلحة فعليه بالتورية والمعاريض، فإن فيها لمندوحة عن الكذب الصريح. فإن أقسم بالله موريا فلا حرج عليه في ذلك، لأن حكم المعاريض الجواز عند الحاجة أو المصلحة كما تقدم في الحديث. ومما يجدر التنبيه له أن الترخيص بالتورية في مدارات الرجل امرأته تقصدا لتحقيق مصلحة الوئام والمحبة بينهما لا ينبغي التوسع فيه والإكثار منه، لأن المغرق في الترخيص بالتورية قد ينكشف أمره يوما ما لزوجته، الأمر الذي قد يعكر على صفو العلاقة الزوجية بإحلال النفرة محل الألفة، وذلك نقيض ما كان يصب إليه بالمعاريض والتورية. وفي هذه المسألة فإن القول في الرجل مع المرأة كالقول في المرأة مع الرجل ولا فرق، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. امرأة طلقها زوجها 3 طليقات، فهل تعتد في الطلقة الثالثة ب3 حيض أم تستبرئ بحيضة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمرأة المطلقة تعتد في الطلقة الثالثة ب3 قروء كحالها في الطلقة الأولى والثانية بلا فرق، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فإن ظاهر الآية عام في المطلقة 3 وفيما دونها، لعدم وجود المخصص الشرعي الموجب لاستبرائها بحيضة، كما أن الآية عامة في كل مطلقة إلا ما خصه القرآن الكريم كالآيسة والصغيرة بالأشهر والحامل بالوضع، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وخص منها التي لم يدخل بها، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما خصت الأمة بالإجماع فإن عدتها حيضتان. واعتداد المطلقة 3 ب3 قروء هو قول عامة الفقهاء من أصحاب المذاهب، ونقل الجصاص عدم الخلاف في ذلك، وهو الصحيح الراجح مع اختلافهم في معنى القرء. أما القول باستبرائها بحيضة فهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وقد بنى تأسيسه على الاستدلال بأن العدة في مقابلة استحقاق الرجعة عملا بالاستقراء، حيث قال بعد ذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد 3 حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء، فإن كان هذا إجماعا فهو الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وإن كان من العلماء من قال: إن المطلقة 3 إنما عليها الاستبراء لا الاعتداد 3 حيض، فهذا له وجه قوي بأن يكون طول العدة في مقابلة استحقاق الرجعة، وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء، فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء، وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول لا يخالفه، وكذلك ليس في ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا يخالفه، فأي القولين قضت السنة كان حقا موافقا لظاهر القرآن، والمعروف عند العلماء هو الأول. ولا يخفى أن الاستدلال العقلي الذي قوى به ابن تيمية رحمه الله الاستبراء على الاعتداد بثلاث حيض معارض لظاهر نص الآية أولا، ولأن تأسيس علة العدة على استحقاق الرجعة منتقض بعدة متوفى عنها زوجها ثانيا، فإن المتوفى عنها زوجها تعتد مع أنه لا رجعة عليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. لذلك كان الأولى بالصواب أن تعلل العدة بالطلاق أو الوفاة لمناسبتها للحكم من جهة، ولتحقق دوران العلة مع المعلول وجودا وعدما من جهة أخرى، فمتى وجد الطلاق أو الوفاة وجدت العدة تكليفا شرعيا لازما بثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر، ومتى انتفى الطلاق أو الوفاة انتفت العدة وانعدم لزومها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. مات أحد أقاربي وترك زوجة وأختا شقيقة وأخا لأب وثلاث أخوات لأب، فمن يرث منهم وكم نصيب الأخ لأب؟ أفيدونا يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد التحقق من عدم وجود وارث مستحق آخر للمتوفى، والتأكد من أنه لم يترك ديونا أو وصية خلفها أو حقوقا أخرى تسبق حق الورثة، فإن المسألة تكون على هذا الوجه: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ويدل على ذلك قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. أما شقيقة المتوفى فلها النصف، لقوله تعالى في شأن الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أما الأخ لأب وأخواته الثلاث من الأب فهم عصبة بالغير، يقتسمون ما بقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة على 20 سهما، للزوجة ربعها وهو 5 أسهم، وللشقيقة نصفها وهو 10 أسهم، وللأخ لأب سهمان، وللأخوات الثلاث 3 أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز شراء عقارات ومحلات أصلها وقف عرضت للبيع من الجهات المسؤولة عن طريق المزايدة أو غيرها وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل أن الوقف الصحيح اللازم الذي يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز بيعه ويمتنع شراؤه، ولا يشرع التصرف فيه بأي شيء يزيل وقفيته، لما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. فإن تعطلت منافع الوقف بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه، كدار انهدمت أو محل بيع قل العائد منه أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية عنه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه، فيجوز عند تعطل منافعه أن يباع الوقف للحاجة ويشترى ما يقوم مقامه، وهو مذهب أحمد ورواية عن مالك، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ذلك لأن الوقف المحبوس إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه، فالمسجد إذا تخرب يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه وهو مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد، فصرفه في جنس المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. ويدل على ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي الله عنه لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي. وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا هذا. وإذا تقرر جواز بيع الوقف عند تعطل منافعه فلا يجوز للناظر على الوقف الاستقلال بمفرده بتحقيق مناط تعطل منافع الوقف، خشية أن يكون تحقيقه للمناط قاصرا. لذلك يجب رفع الأمر إلى جهة مسؤولة فعلا أو إلى قاضي البلد ليشكل من أهل الخبرة جماعة لدراسة وضع الوقف، ثم يباع ويصرف ثمنه في غيره مما يكون وقفا أولويا من جنسه، وذلك إذا كان تقرير الخبرة يقضي بتعطل منافعه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز أن أتعامل مع بعض الزبائن بصرف النقود حيث يعطونني 1000 دينار جزائري ولا يوجد عندي سوى 750 دينارا جزائريا في ذلك الوقت، فيقول لي الزبون هات ما عندك من مال والباقي أعود إليه قريبا أو بعد حين، فهل تجوز مثل هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فاستلام بعض العملة وتأجيل البعض الآخر بعد الافتراق ولو بزمن يسير لا يجوز شرعا لانتفاء التقابض في مجلس العقد، وهو شرط في عملية الصرف، والإخلال به يصير العقد ربويا من ربا البيوع المحرم بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، لذلك لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد أن يستلم كل واحد منهما مبلغ الصرف كاملا. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أنا شاب متحصل على شهادة الليسانس في المحاسبة والحمد لله، وقد استفدت من برنامج إدماج الشباب عن طريق وكالة التشغيل على مستوى ولايتي للعمل مع مقاول خاص، وتتكفل الدولة بدفع الراتب على مدى عام، وذلك حسب العقد المتفق عليه بين الأطراف، غير أن المشكلة الذي يؤرقني أن صاحب العمل المقاول استغنى عن خدماتي وقال لي إنه مكتف حاليا رغم إلحاحي على العمل، وأكد لي أنه سيستدعيني حين الحاجة، والظاهر أنه لم ولن يستدعيني، وقد دفعت رواتب الأشهر الأولى في حسابي البريدي الجاري، وأنا عاطل عن العمل إلا في بعض الأحيان حيث أعمل دهانا لكسب قوت اليوم، وأنا اليوم في حيرة من مشروعية هذه الرواتب مع العلم أنني في أمس الحاجة لهذه الأموال، أفتونا مأجورين حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فالواجب أن يرجع المستفيد مفصحا عن أمر عمله إلى الجهة المسؤولة عن دفع الرواتب لمدة سنة على مستوى ولايته لكونها صاحبة المال والمسؤولة عنه، فإن أجازته بهذه الصورة الواردة في السؤال فيشرع له الاستفادة من مالها ولو تعطل عن العمل بلا تفريط منه، وإن كانت الأخرى فعليها توجيهه بما يحقق الصفة الشرعية للتكسب، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز القيام بعملية جراحية على رأس أصلع بغرض زرع نوع من الخلايا يساعد على نمو الشعر أو يساعد على توقيف عملية تساقط الشعر، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فينبغي في هذه المسألة التفريق بين زرع الشعر ولصق الشعر، وضابط الفرق يكمن في نبات الشعر وطوله. فإن رد ما سقط من شعره بطريقة طبية على وجه يزيل العيب ويستنبت الشعر ويعيده إلى أصله بحيث ينبت الشعر بعد العملية الجراحية ويطول بنفسه، فهذا من زرع الشعر، وهو بهذا الاعتبار لا علاقة له بوصل الشعر، وإنما يدخل في باب العلاج، والأصل فيه الإباحة والجواز. ويقوي هذا الحكم ما جاء في الصحيحين في قصة الثلاثة من بني إسرائيل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. والحديث يدل على أن إزالة العيب باستنبات الشعر الحسن جائز، ولو كان ممنوعا ما فعله الملك، ولو كان جائزا في شريعتهم غير جائز في شريعتنا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما أقره، وهو في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما إذا استرد شعر رأسه بعملية الغرز على وجه لا يحصل معه نبات الشعر ولا زيادة بالطول، فهذا يعد لصقا للشعر لا زرعا له. وعليه فإن لصق الشعر محرم لدخوله في باب التجميل بالزور والوصل المنهي عنه شرعا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ذلك لأن المعنى الذي حرم من أجله وصل الشعر هو التدليس والغش. ويشهد لذلك ما جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من الشعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. وفضلا عن ذلك، فإن لصق الشعر يحول دون وصول الماء إلى الرأس في الغسل، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. سمعت من بعض الأئمة أن الحلزون حرام أكله إلا الحلزون المائي، وعن غيرهم أنه يجوز أكله، فما هو الصحيح في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أعلم خلافا في أن الحلزون البحري يجوز أكله وبدون تزكية، لعموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، بخلاف الحلزون البري فقد اختلف العلماء في جوازه، فأباحه المالكية بشرط تذكيته، فيسمي الله عند وخزه بالشوك أو غرزه بالإبر أو بسلقه أو شيه حتى يموت، ويلحقونه بالجراد في الحكم. أما ما مات حتف أنفه فلا يجوز أكله، ومنع أكله الجمهور. قال ابن حزم رحمه الله: لا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات. وفي تقدير أن سبب الخلاف يرجع إلى الحشرات التي لا دم لها سائل، كالعقرب والذباب والبعوض والزنبور والنمل والنحل والقمل والبراغيث والبق والدود كله وسائر الحشرات طيارة وغير طيارة، فهل الأصل الجزئي فيها التحريم وهو أصل مستثنى خارج عن الأصل الكلي في إباحة الحيوان واللحوم لكون هذه الحيوانات مستخبثة إلا ما استثناه الدليل كالجراد، أم أن أصلها الجزئي لا يخرج عن الأصل الكلي في الأطعمة وهو الحل والإباحة حتى يرد دليل المنع، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمن ذهب إلى أن الحشرات مستخبثة حكم بتحريمها وجعل ذلك أصلا للحشرات مستثنى من الأصل الكلي المبيح للحوم، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، واندرج حكم الحلزون البري في الأصل المستثنى. ومن ذهب إلى القول باستصحاب الأصل الكلي للجواز قال: الحلزون البري جائز، لأنه شبيه بالجراد، ولم يرد من الشرع نص بقتله أو نهي عن قتله، وليس مما يأكل الجيف، ولا هو مما يستخبث. ولهذا قال الباجي رحمه الله: قال ابن حبيب كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكل شيء من الخشاش لدواء أو غيره فلا بأس به إذا ذكي، كما يذكى الجراد كالخنفساء والعقرب وبنات وردانا والعقربان والجندب والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب وما أشبه ذلك. هذا وترجيح جانب المنع أقوى عندي، لكون الحلزون البري من الحشرات التي لا تقبل التذكية إذ لا دم لها سائل، وما لم يقدر فيه على الزكاة فلا سبيل إلى أكله لكونه ميتا، وقد نص الشرع على تحريم الميتة وأمر بتذكية ما يجوز تذكيته ويقبلها. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقال تعالى: إلا ما زكيتم. ومن جهة أخرى فالمعلوم أن ترك ما يجوز أكله بالزكاة إضاعة للمال المنهي عنه شرعا، والحشرات غير مقومة بمال، فلا تدخل في إضاعة المال بقتلها. فلو كان الحلزون تجري فيه الزكاة بقتله لم يعد من جملتها. أما إلحاق الحلزون البري بالجراد فهو قياس على ما خالف القياس، لأن الجراد مستثنى من عموم الميتة بالنص في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. لذلك كان القياس فيه غير معتبر عملا بقاعدة ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ولو سلمنا عدم صحة القاعدة في المعدول به عن سنن القياس، فإن العلة الجامعة بين الحلزون والجراد لم تظهر في العلة العامة حتى تجري على سنن القياس، ولا في العلة الخاصة التي تجري على خلاف القياس. ومع ذلك يمكن حمل مذهب مالك في هذه المسألة على جواز أكل الحشرات للضرورة أو الحاجة الملحة بشرطها لمن لا تضر به، جمعا بين القولين وخروجا من الخلاف. وإذا تقررت مصداقية هذا الجمع التوفيقي كان للإجماع الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله اعتبار قطعي في تحريم الحيوانات المستخبثة كالحية والفأرة وجميع الحشرات إلا ما استثناه الدليل. قال ابن تيمية رحمه الله: أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.